من الأمور ومن الأسباب التي جعلها الله معينة أو محققة لإجابة الدعاء أن يبتدئ العبد في دعائه بالثناء على الله جل جلاله وأن يقدس الله وينزهه. ولذلك قال ذو النون لما نادى ربه سبحانك إني كنت من الظالمين، فنزه الله وقدس الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر العلماء أنه يستحب للداعي أن يذكر أسماء الله وصفاته أثناء الدعاء، وأن من أفضل ما يكون في الدعاء أن يختار صفة مناسبة لما يدعو به. ولذلك قد أشار الله إلى ذلك بقوله وارزقنا وأنت خير الرازقين، وقال عن نبيه سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فتقول هب لي يا وهاب وارزقني يا رزاق، وأنت تستشعر من هو الوهاب الذي إذا فتح أبوابه بالرحمة وبالهبة لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يغلقها. فالله سبحانه وتعالى إذا فتح أبواب الرحمة لا يستطيع أحد أن يغلقها، وإذا أرسل الرحمة لم يستطع أحد أن يمسكها، ونسأل الله العظيم من فضله. وكذلك مما يدخل في هذا أن يمجد الله وأن يذكر الله بصفة الربوبية. ولذلك كثير من أدعية القرآن والسنة استفتحت بقول الداعي ربنا آتنا في الدنيا حسنة. فهذه الدعوة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله أيقول الداعي يا سيدي ويا مولاي، قال يقول ما قال الله ربنا. فإذا قال ربنا أي يا من ربيتنا بالنعم، فالله ربى خلقه بالنعم وتفضل عليهم بالإحسان والجود والكرم. فاستفتاح الدعاء بأسماء الله وصفاته وختمه بأسمائه وصفاته سبب من أسباب إجابة الدعاء. قال بعض العلماء إن استفتاح الدعاء بالثناء على الله عز وجل لأن الثناء على الله وذكر الله تفتح له أبواب السماء، فإذا اشتمل عليه الدعاء كان سببا في صعود الدعاء وكذلك في تحقيق الرجاء. فالثناء على الله بما هو أهله سبب في إجابة الدعاء. ومما يدخل في هذا الأصل من توحيد الله واليقين به والثناء عليه أن العبد إذا استشعر عند الدعاء أن الله لا يعجزه شيء فإنه قد فتح على نفسه باب الرحمة. ومن هنا يحرص الشيطان كل الحرص عن المكروب إذا دعا ربه أن يعظم في عينه الكرب الذي هو فيه، وإذا ناجى ربه في الهم والغم والشدة يقول له كيف تذهب هذه الشدة وكيف تزول هذه المحنة، وعندها يضعف اليقين ويضعف الإيمان ويضعف صدق رجاء العبد فيما عند الله، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا دعا وهو موقن أن الله لا يعجزه شيء وأن الله قد قادر على كل شيء فإن الله أقرب إليه من حبل الوريد، وإن الله يجيب دعاءه ويحقق رجاءه إذا شاء سبحانه وتعالى. ومن أسباب إجابة الدعاء أن يكون الداعي طيب المكسب والمأكل، فإذا طاب مطعم الإنسان استجيبت دعوته. قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. فإذا طاب الكسب وطاب المأكل وطاب المشرب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا من أعظم الأسباب التي تستجاب بها الدعوة، أن يكون الإنسان طيب المكسب. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام ومشربه بالحرام وغذي بالحرام، يقول صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. قال بعض العلماء إن قوله فأنى يستجاب لذلك استبعاد لإجابة دعوة من لم يطب مطعمه. ولذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه وأن يقبل الله عبادته أن يكون طيب المكسب، وأن يتحرى الحلال، وأن يتقي المكسب الخبيث، فلا يظلم نفسه ولا يظلم إخوانه المسلمين، فلا يأكل أموال اليتامى ولا يأكل الربا ولا يأكل المال الحرام ولا يقبله ولا يدخله طعمة له أو لأهله أو لولده. ومن استعف عن الحرام وإن كف عن الحرام عوضه الله خيرا مما ترك. فينبغي لمن يريد تحقيق إجابة الدعاء أن يحرص كل الحرص على أن يكون مكسبه ومطعمه طيبا، حتى يكون ذلك بإذن الله سببا في إجابة دعوته وتحقيق رجائه. كذلك أيضا مما يكون سببا في تحقيق إجابة الدعاء أن تكون الدعوة في زمان دلت النصوص على فضله وفضل الدعاء فيه. فالأزمنة التي خصها الله سبحانه وتعالى بأنها تستجاب فيها الدعوات يحرص المسلم عليها، ومن ذلك الدعاء آخر الليل خاصة في الثلث الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الآخر إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب دعاءه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا الوقت من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة. كذلك بين الأذان والإقامة، فبين الأذان والإقامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه زمان يستجاب فيه الدعاء ووقت يتحقق فيه الرجاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فإذا كان هذا الوقت حرص المسلم على سؤال الله من فضله واجتهد في ذلك. كذلك أيضا بعد زوال الشمس، بمجرد أن تزول الشمس فإنه تفتح أبواب السماء. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الساعة أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، قال بعض العلماء فيستحب فيها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها وذكر هذا الحديث، ويستحب فيها الدعاء. كذلك أيضا من الأوقات التي تكون سببا في إجابة الدعاء أدبار الصلوات المكتوبات، فهذا الوقت ترجى فيه الإجابة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات. فهذا الوقت يحرص الإنسان على الاجتهاد فيه في الدعاء وسؤال الله فيه من فضله. كذلك أيضا من الأوقات عشية عرفة وهو وقت خاص، ومن الأوقات كذلك وكذلك من الأوقات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، حيث دعا عليه الصلاة والسلام على الأحزاب فاستجيبت دعوته. فهذه كلها أسباب، إما من الشخص كالإخلاص واليقين، وإما من الزمان، وقد تكون الأسباب بالعبادة، فإن العبادة طريق لإجابة الدعاء. ومن ذلك السجود، فإنه سبب في إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. قال بعض العلماء: إن السجود مقام عظيم لإجابة الدعاء. والدليل على ذلك أن الله فرج أعظم الكروب على خلقه يوم القيامة، وهم وقوف في عرصات يوم القيامة، فيأذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالشفاعة، فيسجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش، فيقول فيثني على الله بمحامد يلهمه إياها ساعة إذ، ثم يقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالسجود من أعظم الأسباب التي تقرب العبد إلى ربه، ويكون فيه قريبا من الله جل جلاله، وحينئذ يشرع له أن يجتهد في الدعاء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وينبغي لمن يدعو ربه لكي تتحقق الإجابة التي وعد الله بها في هذه الآية الكريمة، أن يجتنب ما يحول بينه وبين الإجابة. وأعظم ذلك والعياذ بالله القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. فإذا استعجل العبد وقال: دعوت ولم يستجب لي، فإنه لا يستجيب الله دعاءه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ولم يستجب لي. ومن هنا ذكر العلماء رحمهم الله أن العبد إذا استعجل انصرف عن ربه والعياذ بالله، فهو يقول: دعوت دعوت، وهذا نوع من الإعراض عن الله والشك في قدرة الله عز وجل في إجابة دعائه. كذلك أيضا مما يحول بين العبد وبين إجابة الدعاء أن يكون الدعاء مشتملا على الإثم وقطيعة الرحم. فالدعاء بالإثم فيه عدوان، قد يشتمل على العدوان. ولذلك مقت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبر أنه في آخر الزمان يأتي أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. ولذلك نبه العلماء والأئمة على أنه ينبغي للداعي ألا يعتدي في دعائه. ومن الاعتداء أذية المسلمين والدعاء عليهم بالسوء واللعن والشتم، فكثرة اللعن تحرم العبد من الشفاعة يوم القيامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يشفعون ولا يشهدون. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأولاد، كما في السنن أنه قال: لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا بابا مفتوحا في السماء فيستجاب لكم. فيحذر المسلم من الدعوة المشتملة على الأذية والإضرار بأهله كأولاده وزوجه. وكذلك أيضا أن يكون معتديا في الدعاء ولو كان مظلوما، فيدعو على من ظلمه دعاء بأكثر من مظلمته. ومن هنا يكون معتديا في دعائه، فعليه أن يدعو بما هو أصلح وما هو أخير له. فمن ظلم ودعا لظالمه أن الله يهديه وأن الله يصلحه فإن أجره عند الله عظيم، وهذا مقام لا يوفق له إلا الصالحون. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه ورحمته، وهو أرحم الراحمين. وهنا أمور ينبه عليها ويحتاج إليها في مسألة الدعاء. كثيرا ما يسأل المسلم كيف يدعو ربه، والجواب أن أفضل وأكمل ما يكون الدعاء إذا كان بالوارد، فإن الأدعية الواردة في الكتاب والسنة فيها جوامع الكلم وفيها الخير الكثير لمصالح الدين والدنيا والآخرة. ومن دعا بدعاء القرآن أو دعا بدعاء السنة فإنه يكون له فضلان: الفضل الأول أنه اتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وعد الله من اتبع نبيه بالاهتداء، فقال سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن دعا بالدعاء الوارد في الكتاب والسنة فإنه يهدى، وكذلك أيضا يؤجر بسبب الاتباع للوارد. وفي الوارد الخير الكثير والبركة العظيمة، ولذلك إذا تأملت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أكثر دعائه كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وجدته جامعا لخير الدين والدنيا والآخرة. ومن اتبع الوارد فإنه موفق في دعائه.